في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال الشيخ السعدي في دليل على أن اتفاق الأمة حجة قاطعة وما اختلفت به من شيء. إذا حصل اختلاف، أما إذا ما حصل اختلاف فيعتبر حجة قاطعة فحكمه إلى الله. نعم أيوه. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية دليل لأهل السنة في إثبات صفات الله عز وجل ونفي المماثلة، أن صفات الله تعالى لا تماثل صفات خلقه. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهذا شرع رسل قبلك، شرع لكم من الدين ما وصى به محمد التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الأنبياء أولاد علات إخوة لعلات، ديننا واحد فأصل التوحيد واحد، لكن كل نبي بتشريعه وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالإسلام يحب الاجتماع، لذا شرع رب العزة اجتماع في الأعياد وفي الحج وفي الجمعة والصلاة الخمس واحد. نعم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الحديث نحن معشر الأنبياء أولاد علات، قد يكون هناك رواية إخوة لعلات لكن أزال البخاري ومسلم أولاد علات. نعم تمام أيوه. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلا خصومة بيننا، وقيل هذه منسوخة بآية القتال، لكن رب العزة جاء لنبيه قاعدة يمشي عليها في المناظرة إذا أراد أن يناظر هؤلاء ولا تتبع أهواءهم أبدا، لأن هؤلاء من صنم لصنم، إذا ما أعجب صنم انتقل لكذا وما أعجب كذا لكذا وهكذا. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمن بكتب الله عز وجل، هذا أصل ما يتبدل، لن نؤمن ببعض الكتب ونكفر ببعض، نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض، لا، هذا توحيد وشرع لا يتغير. نعم. ولا مساومة فيه، لا حجة بيننا وبينكم، لا خصومة. نعم أيوة. والذين يحاجون في الله بعد أن تجيب له حجتهم داحضة عليهم غضب ولهم عذاب شديد. يعني فيه نزلت اليهود خاصموا بعد الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. فالكتاب القرآن نزل بالحق واشتمل على الحق واشتمل على الصدق واشتمل على المطالب الإلهية والتوحيد، وقطع خاصة رب العزة قصص الأنبياء التي فيها عبرة على التوحيد، وهكذا سواء بالأحكام أو بالقصص أو بالعقائد، كله تدل على إيش؟ أو بذكر الجزاء والمعاد، كله تدل على التوحيد بالحق. والميزان، الميزان يقول الشيخ السعدي كل الدلائل العقلية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم كلها داخلة في الميزان، الاعتبارات الشرعية والدلائل العقلية والمناسبات والأحكام والحكم كلها داخلة في الميزان، إنصاف وعدل. أيوة إيش ها؟ قياس يعني استدل العدل على القياس ميزان ممكن يقال أن الميزان دليل على إيش؟ القياس، لكن القياس الذي توفرت شروطه. نعم أيوة. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نظير. الله لطيف بعباده، من لطفه سبحانه وتعالى أن هداهم للإسلام، من لطفه هذه الفطرة السليمة التي لما جاءها داعي الهداية قبلت ونمت، وكذلك تقوت داعي الهداية. ومن لطفه سبحانه وتعالى إرسال الرسل بالهداية، إنزال الكتاب، كذلك تثبيت الملائكة للمؤمنين في الأحوال التي ذكرناها في الدنيا، يثبتونهم وعند الموت وفي البعث ويهنئونهم في الجنة، على كل من لطف الله عز وجل بعباده. كذلك من لطف الله عز وجل بعباده ما منعه للدنيا سبحانه وتعالى عن بعض الناس لكي ما تكون سبب لفتنته. بعض الناس يعلم رب العزة أن لو أعطاه الدنيا كما سيأتينا وفتحها عليه لا كان إيش مفتون، العياذ بالله، بقر أشر مشرك. نعم أيوة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم الظالمين لهم عذاب أليم. كلمة الفصل بتأخير العذاب. نعم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا نعيم الجنة وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم يا محمد، قل لقريش لا أسألكم عليه أجرا، هذا البلاغ، إلا المودة في القربى، أسألكم أن تراعوا القرابة التي بيني وبينكم. يقول ابن عباس ما من عشيرة من قريش كانوا كذا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له فيها إيش نسب، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات أن راعوا النسب الذي بيني وبينكم، ما دام ما رأيتم الرسالة التي عندي أقل شيء تراعوا إيش النسب الذي بيني وبينكم. والدوني قال وصلوا رحمي بهذه القرابة احفروها ولا تؤذوني. ونقل كذلك قول آخر إلا المودة في القربى، القربى إلى الله عز وجل، لا أسألكم أي أجر إلا المودة في القربى، أطلب منكم مودتي في طاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل والتوجه إليه بالطاعة والعمل الصالح. ونقل قول ثالث إلا أن تودوا قرابتي. نعم أيوة. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. يزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم، زيادات تكون لهم، أجور مضاعفة فوق أعمالهم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال يختم على قلبك، نربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم، وأنهم قالوا أنك مفتري، هذا معنى. في معنى ثاني بغوا لك شيء ينسيك القرآن. افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك فينسيك القرآن وما تعلم. فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذبا لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية، أخبرهم أن الله قادر على أن ينسيك القرآن ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. هذه الآية علاقتها بما قبلها لمن تدبر ويحق الحق بكلماته، يعني أن رب العزة يرد الباطل ويضعفه، ومن رده من رد الباطل أن يجعل أسباب لإخراج الباطل ثم يأتي الحق فيزيله، يظهر الباطل يظهره رب العزة فيأتي الحق ويزيله. هذا من تقوية الحق، يكون الحق أقوى، يكون باطل ثم يأتي الحق ويذهب الباطل. نعم أيوة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا لا يجيد الذين يعترضون عن القدر أو الذين عندهم تسخط إذا جاءتهم مصيبة في مالي أو في وظيفتي أو في ولدي. لماذا يا رب؟ لماذا؟ لماذا أنا؟ لماذا؟ ماذا صنعت؟ تذكر هذه الآية ويعفو عن كثير بذنبك وما عفا رب العزة أكثر. تذكروها جدا. أيوة. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وش هاي زين كلمة عربية؟ زين تذكروها زين. ولا يا عمي زين زين ها ان العارضه ان مدحي زين ان مدحي زين وذاوى ذمي شيء زين زين لتشابههما في الصورة، يعني كسر سنك انت تكسر سنك، فصار ايش شبيهة في الصورة. ايش الآية؟ فالآية تعتدوا تعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. سمع اعتداء. قال ماذا أنا أسبق؟ قال أخزاك الله. تقول أنت أخزاك الله. لكن لا تعتدي، سب أمك لا تسب أمه. لماذا؟ اعتداء، لأن أمه ما سبتك. عرفت؟ فمن عفا وأصلح. قال الشيخ السعدي: الإصلاح شرط للعفو، فإذا كان العفو لا يصاحبه إصلاح فهو غير محمود، يكون العفو غير محمود بتعبير من عندي، يكون العفو غير محمود. مثلا تعلم أن إذا عفوت عن السارق يسرق، أو عفوت عنه يذهب ويزني، فالعفو هذا غير محمود. وهكذا. أيوه. إن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يظلم الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ينظرون من طرف خفي، يسارقون النظر إلى النار خوفا منها وذلة في أنفسهم. نعم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نصير من نكير. فإن أعرضوا فما إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يعني أناس يعطيهم رب العزة ذكور فقط، أناس يعطيهم إناث فقط، بعضهم يزوجهم إناث وذكور، يعطيهم ذكور وإناث، وبعضهم لا ينجب، قدرة من الله عز وجل. نعم. أيوة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. فكل الرسل هكذا، ما رب العزة ما كلمهم عيانا، إنما من وراء حجاب، كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم لما ولد به، أو كذلك يرسل لهم رسول جبريل عليه السلام وهكذا، فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال البغوي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يا محمد. الإيمان في هذا قال موضع الصلاة، نقل عن ابن خزيمة الإيمان الصلاة. لماذا ابن خزيمة فسر الإيمان هنا بالصلاة؟ لأنه يقولون أن لا يوجد نبي قبل البعثة قبل الوحي إلا وهو مؤمن بالله عز وجل موحد، لكن ما كان يعلم الشرائع كيفية الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث على دين إبراهيم وما عنده تشريع وما عنده معرفة بكيفية الصلاة، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد في في غار حراء يتعبد الله عز وجل. فما من النبي إلا قال وهو مؤمن قبل البعثة موحدا، ثم بعد ذلك إذا بعثه رب العزة وضح له الشريعة المطلوبة منه كيفية الصلاة وكيفية الزكاة. نعم انتهت سورة. يلا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أعطيه يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني في اللوح المحفوظ لدينا القرآن، رب العزة كتب القرآن، القرآن في اللوح المحفوظ لعلي حكيم رفيع المنزلة شريف محكم من الباطل. نعم. أفأضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ذكر معنيين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني تريدوننا أن لا ننزل الوحي كونكم أسرفتم في التكذيب. والمعنى الثاني إيش عندكم؟ ما قرأتم اليوم أنتم؟ ربما بعضكم قرأ. ايش انتخبت؟ ما قرأت؟ ليش؟ في الامتحانات تهلكون انفسكم، لازم على امتحان الاخرة. ها؟ ايش؟ افضرب عنكم التذكير ايام الصادقين المعرضين. افا؟ افضرب عنكم التذكير ايام الصادقين المعرضين. قال فندرك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا نأمركم ولا نهاكم من أجل أنكم أسرفتم. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على كفركم أن كنتم قوم مسرفين. أنتم قوم مسرفون تستحقون العقوبة. معنى أيوه. يعني أنا وضعت خطي قراءة الصباح وضع الخطين سهل، يعني التحضير سهل لمن يقرأ. يقول لكن معذورون عندهم مراجعة للقرآن وأعمال، أنا ما عندي دوام. سهل علي الحمد لله، صلى الله عليه يديم أنا ويديم فراغ. أيوة. وكم أرسلنا من النبيين في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. إهلاكهم. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هو قال لعلكم تهتدون سبل وطرق لمقاصدكم وأسفاركم. قد يحتمل معنى آخر من عندي هذا، تهتدون إلى خالقكم وأنه قيض لكم هذه الأمور. نعم. أيوة. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا رأي التكييف في مريض ندرس ولا نحسن الظن فيه. اليوم مرة أنا فلجت ما مشكلة، أظن النساء خلاص الآن ندرس الدجاج ندرس سبع صاروا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات لكن يخلق. إيش تسكن؟ ساكنة هي؟ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاد بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون يكذبون ما هم إلا كاذبون في قولهم خرص نعم أيوه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون قال لا إله إلا الله باقية في عقبه في ذريته فيقول قتادة لا يزال في ذريته إبراهيم عليه السلام من يقول لا إله إلا الله وقيل هي ما وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لعلهم يرجعون لعل أهل مكة يتبعون هذا التوحيد نعم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين يعني القرآن جاءهم الحق القرآن لكفار قريش نعم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على يعني مكة والطائف لماذا ما نزل على رجل عظيم نعم ايوه لا وابن خلف هذا في قال وليد المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي وذكر آخرين ايوه أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضنا درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يطرون معارج مصاعد درج من فضة درجا من فضة يظهرون يعلمون ويرتقون كنوز الذهب والفضة ستخرج لكن رب العزة لطيف بعباده وما يريد أن يفتنهم بما في أيدي الكفار وإلا لا تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة هذا من لطف الله عز وجل بعباده وفيه إشارة يقول الشيخ سادي أن الله عز وجل قد يمنع عبده الدنيا لمصلحة العبد كما سبق أن قرر لماذا رب العزة جعلني فقير لماذا ربما خيرنا وأنت ما تعلم أنك إذا فتحت عليك الدنيا قد تفتتن ما تدري الخير يا ربك يعلم الخير أيوة ويضرب فيهم أموالهم وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن الصيد بالسلطانين. قال هذا على سبيل التغليب بعد المشرقين مثل العمرين مثل القمرين الشمس والقمر. وقيل المشرقين مشرق المغرب مشرق المغرب قال ومشرق ايش مشرق الصيف ومشرق الشتاء. لكن الاول قال اصح ان على سبيل التغليب. يا ليت بيني وبينك الضرر الشيطان بعد المشرقين. الان خير لك انت ان تتمنى تدعو الله عز وجل ان يكون بينك وبينه بعد المشرقين الشيطان. نعم ايوه بس ما ادري هل هذا من الاعتداء بالدعاء ما ندري. ها ما بين المشرق لكن الشيطان حكم رب العزة كونا انه يوسوس يعني قريب ويسري. فهل هذا من طلب المستحيل اللي هو اعتداء بالدعاء يجري من بني ادم حكم رب العزة كونا العباد يعني يطردون الوسوسة مش يعني انه ما يدخل في الدل ما ندري اسألوا يدعو بالحفظ من الشيطان يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ من الشيطان. ايوه ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون بالقتل او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون كما حصل لهم في غزوه بدر. نعم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف القرآن شرف. نعم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. طبعا نحن نقول شرف على معنى أنكم سبق شرحنا في المتشرف وتوسعنا. أيوه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. السنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات وطمس الأعين آيات. لكن كل مرة يأتون لموسى إيش يقولوا تمام وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. بعضهم قال على سبيل المجد يا أيها الساحر وكانوا إذا أرادوا أن يمدحوا الشخص يا أيها الساحر الحاذق العالم الذي غلبتنا بالسحر يا أيها الساحر ادع لنا ربك يريد أن يرفع عنه البلاء. فإذا رفع رب العزة البلاء عاد الكفر عياذ بالله. وقيل على سبيل الاستهزاء منهم يا أيها السحر استهزاء قيل. أيوه فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. يمطوع يقول لك يمطوع بعض يقول يمطوع على سبيل الاستهزاء. أيوه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. هكذا أهل الدنيا يفاخرون بالدنيا كما قال سليمان بل أنتم بهديتكم تفرحون. فرعون هذا مقياسه لماذا ما انزل معه اسورا من ذهب. نعم ايوه فاستخف قومه فاطاعوه استخف عقولهم وخدعهم بالكلام المنمق. ايوه انهم كانوا قوما فاسقين هم في انفسهم قابلون للفسق. نعم فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. جعلناهم سلفا هم الماضون متقدمون قال السلف وعبرة ومثلا للآخرين عبرة لمن بعدهم صاروا مثلا عصفونا يا شيخ. ها؟ عصفونا أغضبونا. فقالوا إيش؟ لا تبغي كما بغى فرعون. قال مثل يضرب يعاقبك رب العزة. نعم. أيوة. ولما ضربت مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قيل أن محمد ما يريد يريدنا أن نعبده كما عبد النصارى عيسى. وقيل ضربوا مثل لما رب العزة أنزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال فما بال عيسى يدخل النار؟ فرب العزة قال طبعا قالوا آلهتنا خير أم هو؟ آلهتنا في النار وعيسى ليس في النار؟ جدل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إنما هو مثل آية وعبرة معجزة لهم هم اتخذوا ولد وهو غير راضي فما يكون مصيره مصير الآلهة في النار. لا. نعم. إيش قال الله عز وجل؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أيوه. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يخلفونكم يخلفون بعضهم بعضا بدلكم. رب العزة قادر أن يجعل بدل الناس ملائكة يطيعونهم. وإنه لعلم للساعة وعيسى نزوله من أشراف الساعة. وقيل القرآن لا علم للساعة يعلمكم قيامها يخبركم بأحوالها وأهوالها فلا تمترن بها. أيوة. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. تختلفون فيه في التوراة. نعم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تسابون وتنعمون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. مكر أرادوا مكر فرب العزة أحكم ومكر بهم. نعم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ذكر معني إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قال فأنا أول من عبده سبحانه وتعالى ولا أتخذ مع الله عز وجل ولد. فأنا أول العابدين لله عز وجل. وقيل معناه إن كان أي ما كان، إن كان أي ما كان، إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد، إن كان للرحمن ولد. فهل أول الشاهدين له بذلك أنه لم يتخذ ولدا إن كان للرحمن ولد فأنا والعابدين. وقيل معناه إن كان هناك ولد كما تدعون فأنا سأسابق في عبادة هذا الولد، لكن ليس هناك ولد لله عز وجل. نعم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون يصرخون عن عبادته وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قيل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوله النبي صلى الله عليه وسلم قيل قيله هذا قوله يشتكي إلى ربه إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أيوة فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وإن قرأ نصر اليوم لا يوجد شيء بعد تراويح ننجز الدخان والصورة التي تجيها أيوة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يعني في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم يفصل فالمقادير تكتب كذلك في ليلة القدر ضمن الكتابات الأربعة نعم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سبحان الله مرسلين فذلك رحمة من ربك فالرسول صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن كله رحمة من الله عز وجل أيوة رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قيل هذا من علامات الساعة يأخذ الكفار يحمقهم والمسلم كالزكام وقيل هذا يوم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سنين كسني يوسف سنين كسني يوسف وكان يرون كالدخان والثاني رجح السعد ايش الثاني سنين كسني يوسف ايوه يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم بدر وهذا يرجح أن الدخان كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سنين كسن يوسف نعم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين أدوا أنا لما أقرأ هذا أظن أن معناها أدوا إلي عباد الله أدوا الزكاة والطاعة لا هنا قال أدوا اطلقوا سراح بني إسرائيل أدوا إلي عباد الله أيوة وأن لا تعدوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم إنهم جند مغرقون. سبحان الله، لما تذكر قصة موسى عليه السلام هناك مطولة بألفاظ قوية مدينة، وهنا كذلك مختصرة بألفاظ قوية. واترك البحر رهوا ساكنا على حالتي وهيئتي، والألفاظ تختلف والقصة واحدة. الآن أنا بعطيك قصة قصيرة أقول لك عبر بس بألفاظ مختلفة، تحتار وتصبب عرق وما تستطيع، نفس الألفاظ تحاول ما تستطيع بصعوبة يعني. نعم أيوة. كثروا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين. فاكهين قال ناعمين، فاكهين عشرين. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. يعني السماء تحزن والأرض تحزنان إذا فقدت الطاعة على الأرض تحزن، أما هؤلاء لشدة فسادهم ما حزنت عليهم لا السماء ولا الأرض. أيوة. مستريح مستراح منه. نعم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فرق البحر وتغليل الغمام وغير ذلك من الآيات. نعم. إن هؤلاء ليقولون إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يعني هذا تبع معناته قيل أنه نبي وقيل أنه ملك، ملك ملك عظيم، وسمي تبع قال من أجل ما يعني ما أكثر ما يتبعه من الجنود، وقيل لتتابع ملكهم ملوك اليمن كأنه حمية، ملوك حمية تبع، يعني هذا تبع أقوى وأكثر منكم. نعم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله كان عندي تحقيق هل هو نبي تحت حديث يا رسول الله تبع نبي أم ماذا كذا كان، بعد ذلك ما أدري إيش توصلت، إذا وجدت فرصة أبحث يا رسول الله تبع نبي أم لا ما ندري. لا عندي بحث إن شاء الله أقف علي يا رب تبع نبي أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب لا أدري، أنا عندي كان عندي تحرر يعني بحث إن شاء الله أقف عليه، كنت أريد أقف عليه اليوم لكن كل دقيقة محسوبة. يلا الحمد لله. أيوة. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. دردري الزيت كالمهل دردري الزيت الأسود. أيوه. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت في الدنيا تدعي أن لك العزة والكرامة وذق الذلة. نعم. إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. عين قيل من بياضهن وصفاء لونهن، أو قيل يحتار البصر في جمالها حور عين وعظام الأعين كبار الأعين.

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا تناقض، أن يساوى الرجل المؤمن المصلي مع الرجل الكافر الفاجر. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهو لما ضل على بينة وحجة واضحة عليه ويعلم مغبة كفره. نعم. وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ترى كل أمة جاثية على الركب كل أمة تدعى إلى كتابها كتاب أعمالها وقيل كتاب نبيها اليهود يدعون التوراة ماذا هل اتبعتم التوراة والنصارى يعني هذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم مطالبون بالإيمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. نعم. هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا ننطق ما كنتم تعملون. الحفظة تكتب أعمالكم. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. سبحان الله حتى الحفظة من علم الغيب لو واحد تابع قال يوم سأكتب أنا أنت ماذا تصنع؟ ذهبت أيوة المسجد ثم خرجت نظرت لمحرم أما الآن لأن الحفظة ما نراهم فالواحد ربما يجر بصره ربما كذا عرفت ما نراهم كله علم الغيب الآن الجنة ما نراها النار ما نراها عذاب القبر ما نراها رب العزة ما نراها علم الغيب. نعم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يعني حدث وتوهم فقط. نعم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نترككم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم الرجوع ليقدموا طاعة. نعم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تبخنا سبحان الله وبحمده سبحان الله. حديث أمس الله. أي نعم. قال الأخ قال أنه حديث من لم يدعو الله يغضب عليه قال هو ضعيف والشيخ ذكره الضعيفة والصحيحة يحتاج تراجع الشيخة كان جزاك الله.